بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال: باب بر الوالدين وصلة الأرحام، أي هذا الباب متعلق بالكلام عن بر الوالدين وعن صلة الأرحام. وسبق في مرتين سابقتين أن قدمنا لذلك وذكرنا الآيات والأحاديث، ووقفنا عند قول الإمام النووي رحمه الله تعالى وعنه، أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. قال: وقطعت بفتح القاف والطاء، ورحمه مرفوع، رحمه مرفوع. قال: ليس الواصل بالمكافئ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. والمكافئ هو الذي يجعل الشيء سوى الشيء، يجعله يعني مستويا معه، يجعله مستويا معه أو مساويا للشيء. فليس الواصل بالذي يتعامل مع رحمه بصفة التساوي، بصفة التساوي، يعني إن فعلوا خيرا أفعل، إن لم يفعلوا لا أفعل. لا، ليس هذا هو الذي يصل رحمه، ليس هذا هو الواصل. الواصل الذي يصل رحمه لا يتعامل معها معاملة الندية والتسوية، بحيث إذا أحسنوا أحسن، إن أساءوا أساء. لا، هذا ليس واصل لرحمه، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذا قطعت رحمه، يعني إن قطعت رحمه، قطع أرحامه الصلة به وصلها هو، لأنه لو قطع فقطع يصير واصلا أو مكافئا، مكافئا، وليس الواصل بالإيش؟ بالمكافئ. ليس الواصل بالمكافئ، أي نعم. ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. نسأل الله العفو والعافية. الرحم تدعو على قاطعها، وتدعو كذلك لواصلها. فمن وصل رحمه دعي له عند الله عز وجل بأن يصله الله، ومن قطع رحمه دعي عليه بأن يقطعه الله. قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: ومن وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فلذلك إن الذي يقطع رحمه مقطوع بينه وبين الخالق والمخلوقين، مقطوع بينه وبين ربه وبين قرابته ورحمه. لماذا؟ لأنه دعي عليه بذلك: من وصلني وصلته، ومن قطعني قطعه الله. من وصلني وصله الله، وكذلك الذي يصل رحمه فهو مع الله في صله. وفي الحقيقة اجمع هذه الأحاديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبارك له في عمره وينسأ له في رزقه فليصل رحمه، في صلة مع الله، بركة في الرزق، بركة في العمر، في صلة مع الله بسبب وصل رحمه. قال: عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة، اعتقت وليدة، الوليدة يعني الجارية، الوليدة يعني الجارية، وقد تكون جارية صغيرة يعني من الإماء يعني. قال: عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قالت أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبرته يعني، وذلك لأنه كان يأتيها كل يعني عدد أيامها، أو لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تخبره يعني. وبعض العلماء يأخذ من هذا الحديث وغيره استحباب أن تخبر المرأة زوجها بما تنفق من مالها، مالها هي، يستحب أنها تخبره، تقول له أنا أنفقت كذا، أنا أريد أن أفعل كذا، هذا من حسن العشرة. قال: فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت والدتي؟ أنت عرفت أن أنا أعتقت والدتي اللي هي الجارية يعني كانت عندي؟ قال: أو فعلتي؟ أو فعلتي؟ يعني خلاص أعتقتها فعلا؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك، أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك، لو أنك أعطيت هذه الجارية لأخوالك أقاربك وهي جارية تبقى جارية أحسن من ما فعلتي، يعني هذا أفضل من العتق لها، أن تعطيها لأقاربك، أخوالك في حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أخوالها، لو كانت أعطتهم هم في حاجة إلى جارية كبار في السن أو نحو ذلك. فهذا الحديث يدل على أن صلة الرحم والبر للقرابة أفضل من الاعتاق، البر للقرابة أفضل من الاعتاق، أفضل من الاعتاق. نعم. قال: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده في أيام الحديبية، في أيام الحديبية. أسماء رضي الله عنها أمها ليست هي أم عائشة، أم أسماء غير أم عائشة، عائشة أمها أم رمان وكانت مسلمة، أما أم أسماء رضي الله عنها كانت مشركة، وطلقها أبو بكر لما أسلم ورفضت الإسلام، فطلقها أبو بكر، فجاءت إلى أسماء في أيام الحديبية، أيام الصلح بقى، قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ وهي راغبة، قيل راغبة أي طامعة عندي، تسألني شيئا، يعني بتسأل شيء من الدنيا، بتقول: لا أعطني مال، أعطني كذا. وقيل كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول إن أمها من النسب. الحقيقة إن ده كلام النووي، قال: وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. هناك أقوال أخرى قالوا: وهي راغبة في الإسلام، وده قول ضعيف، اللي قالوا إن هي كلمة راغبة أي راغبة في الإسلام قول ضعيف، بل يكاد يكون مردود. لماذا؟ ها؟ لا ها؟ الله يفتح عليك، إنه قالت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. طيب هي لو هي راغبة في الإسلام هتقول له أفأصل أمي؟ لو هي راغبة في الإسلام ده حاجة تفرح، شيء يسعد، وهي راغبة في الإسلام ده مش محتاجة سؤال، قولي على طول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهي راغبة في الإسلام. لكن هي الأصح أنها راغبة في شيء من الدنيا، أو راغبة في الوصال، راغبة في الوصال أن يكون في بينه وبينها علاقة. فقالت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. دل هذا الحديث على أن صلة الأرحام ولو كانوا مشركين من البر ومن الخير، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال افعل، فقال افعل. وهذا المعنى يدل عليه، وهذا الحديث يدل عليه معنى قول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، برغم أنهما على الشرك، برغم أنهما على الشرك وصاحبهما في الدنيا معروفة. دل على أن صلة الأرحام ولو للأبوين المشركين ولو للقرابة المشركين من الخير والبر، مع التنبيه على التفريق بين البر وبين المودة، بين البر وبين المودة. فالبر حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما المودة فهو عمل قلبي يتعلق به حب المودود أو الذي يتودد إليه، ولذلك فرق بين هذا وذاك. وإلا فالله تعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، لا، مودة بيننا وبين الكفار لا تكون. إنما حب طبيعي جبلي ممكن طبيعي، اللي هو حب الجبلي الطبيعي، أحب والدي والدتي المشرك، أحب حب الأبوة الأمومة، حب الأخوة في النسب، أخويا في النسب لكنه مشرك، هذا الحب الطبيعي، لكن أبغضه لشركه. ما ينتقلش هذا الحب الطبيعي إلى حب الإيه؟ حب التعبد اللي هو الحب في الله. حب في الله يقتضي ماذا؟ الموالاة، المناصرة، الاحترام، المعاونة، النصرة ونحو ذلك. ولذلك فرق بين البر وبين المودة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه، أن تبروهم وتقسطوا إليه، أن تبروهم وتقسطوا إليه. قال وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن، تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف. النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب النساء وبيرغبهم في الصدقة، ولو من حليكن يعني ولو من ليش الزينة التي معكم. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود، زينب زوجة عبد الله بن مسعود، قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود وكان فقيرا رضي الله عنه، قالت فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد، أنت فقير يعني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة. قالت فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم، وإلا صرفتها إلى غيركم يعني أنت وعيالك، أنت وعيالك. قال فقال عبد الله بل ائتيه أنت، روح اسألي أنت، بل ائتيه أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، حاجتي حاجتها يعني نفس ليش السؤال زوجها فقير وهي غنية وعايزة تديله الزكاة. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، يعني لا يدخل عليه الناس إلا بإذن، فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك، عايزين يسألوا يعني سؤال، أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ قل للنبي صلى الله عليه وسلم السؤال دوت، ولا تخبره من نحن رضي الله عنهن، ولا تخبره من نحن، ما تقولوش احنا مين. لماذا؟ لمراعاة شعوري ومشاعر الزوجين، علشان ما يبقاش في نوع من يعني المن ولو عند النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان زوجة فلان بتديله الزكاة. نعم. قال قلنا ولا تخبره من نحن، فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله السؤال يعني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيسأل من هما، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم سؤال المتحقق للإعجاب، امرأة صالحة، امرأة صالحة. قال من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. بلال لعله لسه برضو يعني أهو يعني عايز يكتم الموضوع، امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب هي؟ ما في زينب كتير، زينب بنت جحش وزينب بنت الثقافية وزينب فلانة ونحو ذلك، أي الزيانب هي؟ قال امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر الخرابة وأجر الصدقة، أجر الخرابة وأجر